أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سداد يا سداد تنادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس عضي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم سقالي يتبنى يدود بوكا كوبان يا هاي هيدا كوية دباتنات بوكا بلابان هيا كنميدا من سورة يونس عليه السلام هيدا سيداتني سقالاتنا واكواب يا هاي من السورة نفسها مثل سورة يونس كميدا. سورة يونس وسورة مكية وحدة الموضوع من أولها إلى آخرها كما هي توحيد بيكار ليسا مرى يوحي ربك سافسا قادر ديقايسو يا مرى يوحي يا نبيك قادر ديقايسو مرنا قيامة يا وحل لكل ما يهي قادر ديقايس أسرك عاو حكب الله بنا يا قيصة النبي الله نوح عليه السلام قصة النبي نوح دائما وابدا ناشي الغصو قادة قصص الأنبياء قصة قال لقب الله لأنه أول رسول أرسل إلى البشر رسول الله ديره وبشر الله ديره نبي الله نوح أياءه وأطول الأنبياء عمرا إنك النبي يالي اللي بحيه أما الرسول الله ديرينا وإنك أقوح في البدن في سورة العنكبوت بين وجوده دونا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما كلك هو أطول البشر عمرا ولا سيما الأنبياء والرسل كلك أنتو رسالة كجيري ربك شيئا كن كنتم لا سهل بقولي كنتم سنو انت هو حده قبل الرسالة انت الرسول لقد انت جيري أفرت هدو جيري انت نولا بعد الهلاك فأخذوا في مطوفان وهم ظالمون كن يسدح بقوله سنوك كل كسوق عمر بدن ياي مرسد حد حتى ندعوه ذنين وقعوا لذلك لماه مخوة ينجرين من هرقل يجرين. وصدق الله في قوله فبيني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا حبين كبوا لهد لجري ومالين بوا لهد لجري كربوا لهد لي خصبوا لهذا لي مجالا أو علم إذا لا ركبوها شيخ الأنبياء والمرسلين أيوها كلها قصة النبي الله النوح لب الله لدى أنت قصة لك بالله دائما وأبدا وحي لها دائما ديمويك أبدا ميلا أسلم العسري ثم قصة ملك الاتمادين فوائد بدا باقصوا أولا قصة ملك الاتماتنا وكرة وحيث قيسى النبي عليه الصلاة والسلام نبوة ديسة هي الرسالة ديسة حقيقية نيسة. لماذا نبي الله النوح نبي آدم بوطبان قرن كدن بأيي كلها كان بين محمد وبين النوح آلاف السنين انت أصو كن أوصانو يا نبي محمد يا نبي النوح دا حيثي هدب النبي النوح يددك اللاطري يوحي دحمري يوحي كلموتان يوحي كدن بأيي سبيبو كوغاد النبي محمد إن لم يكن نبيا ورسولا يوحى إليه من قبل الله حدوث النبي هاي أسوس الرسول هاي وعي أبو من سيبو كوغان كرا قصدا تفترا كوغا ساكين كرا نبي الله النوح. وصدق الله في قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت تاويا في أهل المدينة تطلع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين كلك أول وقبل كل شيء قصده وحيسو غيسا نبيك النبي نمديسا هي الرسول نمديسا أي يسو غيسا. ثانيا تصلية سفر قريب بيوتها النبيك لمال وحيانه قراش كلاكل مي ولاليه إيا ذرده إيا قرابة ديس إيا قراشوح كلاكل مي إذا بدري أفضل لها وحكدرا إنا فصوصي كور ريزي لكل مين بكاغنا يا ميس إذا هو صبر ريا. وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد غير للرسول من قبل وكان الغلاء يهي أو إذكي كأغير لبيجري إذا انقصدي مرلبان ورسوبنا كفى إليسنا يا الصبر والتحمل إنه تحمل الصبر أولي كدعى إن وحكبرا لصومري وقالوا وثالثا إنك أمضحانا وحا إنه قصبا عبرو يوانا حد اللي إنه أغريي مصارع المجرمين حدا بيلا واوينا إقالاها حد اللي وحديي أسيل لوانيي فهو وقت دافي أي حكم وايه دبرقوينتي كل عضي مارك الله إنه أغريو إنك اعتبار إيا وعدي يوانا إنه قصبا هو كل عبر قاسنين أما المجرمين نبياش الديدين جزوه هذا سيدي اللوم مريي حيا اللي نوشيك ايا وحتى قرنيسا وحدة الموضوع حق إنه مديهي إسلام كنا مديهي نبياش إسكم مديهين مؤمنين إسكم مديهين مجهمين إسكم مديهين أياتك قرنيسا إنسانك في كل عصره وإسكم مد. قال تعالى خبوه حجر وصلوا أيها الرسول الكريم صوبنا وحد أغرضا عليهم ومدى هذا دوش هذا وحاسكو أغرضا نبأ نوح نبي نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر داعية مدالا نبي نوح وركي سيفين مقبضنا وحاسكو أغرضا ومدى هذا دوش هذا حكو إبراقاتين حاوك هذه المجرمين يمالها الدنبارية الوقت وراء وقال نوح يري لقومه قرضي وكانش الله دري وحو يري يا قومي قرابو إن كان هدوية هاي خبورا من عصلا ذو وين هذي عليكم كركينا مضعمي نحجوغي دان دحدي نجوغ هاي أن أنيقا دحدي نجوغو حتى إذن لوينا طوي قنصتين وتذكيري وأنا ذي وعدك أن إذن وانين أيو حداد قنصتين بآيات الله إلى آيات كيسان إذن كوانين أيو حتى إذن لوينا تي فعلى الله إبوين كركي لا على غيره أحد كالوركي دا أي أن توكلت تأسارتي حتى فأجمعوا وعاد كل مسان أمركم تلذين إذنك هداني أي ديدين ربنا ديدين وعد يوانا ديدين بل إذنك تشغى فلذنا سيف لبودنمو إيا أن تفرارب إذنك قلن ككل ما فأجمعوا كل مية أمركم تلذين يعقلين كل مية وشركاءكم وعد الله شريك ياشان ودي صواعي يغوذي يعوق كدر طلالة حداد تشتان إذنك يوحد يبوح لو ذاجسان ثم كقدال لا يكون يوسنقن أمركم تلذين عليكم كركين غمة هم ينقن انت هذا الكوف الله تعالى إذن كبارا دقين وحدكم برانتايا ينقن ولكن ورعب وقاحا وكبارا دقتان وابقى ذا بكتان هالنغضو قلنا وحال إيرادا الأمر الخفي وحقرصون مكتقة كجرة أنا موقن أن عدين بالإيراد أرنك كباري أندقى كوغا ثم كقضى لا يكون يوصنقون أمركم تلذين عليكم كركين غمبة هنهن قرصون يأيانقون حداد نسان تلذى وكباري أندقتان ثم كقضى رغضو فرية تلذات قارتين إليا أني أنو عيو فريه حتى يدل نقطي حتى يعلي نقطي حتى يترخيل نقطي نوعات قوانكو قارتان يو فريه مركا قوان زدان ولا تنظروا دقيقة نهريشوين هل دقيقة هايشوين حقيد وليقا قواركتي أما تقوم القشي كيسي نما هيركا قارتا من كلية العضلاية ومقدمون الله عضلاية شنو أمدو الله عضلاية لكي وحو يري فإن توليتم حداد كجيستين حق الليلة صدري فما سألتكم أنه إذن مورسا من أجل الدنيا إذن مورسا وحجلة العمل وجرناتا ونغالا وذلتبتان إذن مويدين حتى أن إذن مويدين يعني كروشة أولا للأهيدين إن أبنى وحضان إما ليسان إذن نيديدان إما وحضا إذن مويدين إن أجريا ما أجريا أبا القد كريقا دوني آخر ما إلا على الله إما وين كركي إساقاي دورتي ونبي قد لغي ورسولي قد لغي ووحي قد لغي وإحل ساري وإكين دغي حتى ما إذنك إذنك ما حرمي أنا إذنك دوني مايو إساقاي دغي أي كلفي أي شرفي أي هورجلي أي دورتي أيان الدنيا آخرة لبضبة وحكا دوني وأمرت نبدأ إقعداد بأنته وعلى فري أن أكون إن النغض مسلما كيبن مهو قانسنا أمرا ونعيا وتركا وفعلا من المسلمين كملا لا أنتم إذنك إذنك الدرم مايو إذنك تلم ماهي إذنك لقن ماهي إذنك عبادة ماهي إذنك عالم ماهي إله وين وعكا أيام هو كان سمعي وحو يفرو وحو يدرو وحو يديدو وحو دائيرا إذنكم حقنا لك حضرك قرطوا لعي وقولوا داني عكاً كان عبارة إن كان كبر عليكم مقام فقد انبيسي فكذبوه قوم نوح نبي نوح بانية حدي بانية فنجيناه نوح بان بدباديني وهلاقي إلى قلوب بابيي نوح كسما تبح ومن نبت بادني معه نبي نوح لجري يا ترى انت ايضا نايا ورانك وحكو شيئي آد إلي اوي رايا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تلاكي سنتا سنوها كن إيو كن سنو وكنتا بمن بوها ما كان لنك كن إيو كنتا سنو شقينا أما كن كنتا بمن سقال بقول إيو كنتا سنو لنك دواقا ayaa dadkii muddada rumeyay waxa lagu sheegay ninkii buunbuuniyay ee badiyay ilaa 80 buu ku sheegay sanajeena uu ahle ayaa ka kan qaar kood waxa ilaahay isagii dadkii si ka qaar oo wiil ka afsamo kan lu gooy waxa ir baal badbaadiyay halka muddada farada badan tacwadiyo diintii socotay waxay noqotay natiijadii la gaaray 80 iyo wax ka yar كلك فرنج فنجيناه نحبت باذيني ومن نبت باذيني معه سجل جري في الفلك مركب جديه أي نكبت باذيني وجعلناه نبي نوح ينتي لبت باذي وحنك يالي خرائفك هو الدنيا وهري والدنيا ما أنت وحك النور قال دي دونت لقبت باذي كليئته أي حياة ولذا وحياني سجل هالوهين إيجانا ويشكد برقوان وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي دوني ذا وحي وحي وحي نغدان نبي نحفر عيسي كلية إذن أبو البشر ساليبا ليلة بشر كاللبعن أيا أروري سكو وذاك آدم أيا أروري اللب نحب أروري عندك ومركي طوفانكي نبي نحيم وحن نحفر عيسي أهي نقبال لغدقي وجعلنا ذريته هم الباقي تنيد وحي وحي وحي نغذين فرعي النوح كريت حدين نوحي انت اللبت باديه لا جرتي وانك انتي سيكا لمحلو سميه واغرقنا واحفني الذين ارداشا كذبوا بانيه بآياتنا آياتك عن نبي الله النوح لدرني كوي بانيه ما شين الداء يبيا انو كفرني بيو حركي يدوك ايه كيما دين لبالبا فلكو نوح عوضي حب إني مغلوب فانتصر اللو لي قرر حبك عانت إليكو مجران إرقار كاقبانو باناي إنت أسان نوح كسو بعدي حب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء الباب الله فرين نبيعي الرماء تبريمون ففتحنا أبواب السماء سمري الباب الذي الله فرين بماء من همير إيقن تمايا نوكي وفجرنا الأرض عيونا إلا كان إلى برقنايا يعلم كينا لغا فروري قل كان لبدي بيو كوي سمدا وصب مايا كوي نلقا وفرور مايا فالتقى الماء على أمر قد قدر جانقو يهور الله سميين أي لبدي بيو إسقبتين تريدنا بوكسنتي نلقا وحكويا الله ماشا أمودنا تبني الله بكي يومتر أما ماي لي بيو فرنا قل كان حساب ضف إن الله ما تغى الماء بإبلي طاغ الماء كلمة طاغ حد قدوبي كل كبيع الكيمة يقوى الكيمة حساب يكون صعدان لكن مالك كان الله حسابتي واجبية إن الله ما طاغ الماء حملناك في الجاري ينبيها عيدة كبدا إن لبضو ذا لقى فروري أي أدفك كلال الرأسية وأغرقنا ما شين الذين أرداشا كذبوا بيني بآياتنا أنك الله آيات كنك سبنا أمرك للاعتبار واتان نيري قصصك اعتبار باكو جيرتا وإنك أيها الليل نقول عبرسين أيها إنه كلا عنه مجرمين كوضوي كوني إنه كلا عنه وتدادك توصل النوح كلا إنه قادن وصدق الله في قوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صحيح وعقران آية قصص كالنبياشة وأكو عبرة قادن كرايا كما قبل آية دادك إيسو فانظر حصول الله بالوحد دورتا كيف صدعي كان النقطي عقبة المنذري كوي قوم نوحا اللو ديغي إرد دنبات دودي سيدي نقطي بلا سيدي نقطي بيها نخلي وعلى بابيه إذن قولدي اللو ديغو وعلي وعلي الدين لقارسيو اقعان سيرتا قردر ساتا سيدي الموت دنبايسو مركي هلاقو ديو إله نوشيغي ويري ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكب فديد الله من الان بابي إني موان سمعيزان ما سوى اللي دين هلاقو أكفاركم خير من أولئكم وقال إن المانت جرت ما قال إن البابية كفي عنك أكفاركم هي خير من أولئكم أم لكم براءة في الزهر فورخلاء بقري قل بدبان إذن كتال ما قالت إنك جيع أم لكم براءة في الزهر لا يا رب واتلوا رسول الله أغري عليهم ومدى تدوس هذا نبع نوح نبي النحور كي سيقين لقبناك أغري إذن نبع إذ أخبر وقال النوح يري لقومه قردي أكرش الله دري أيو جري يا قوم قرابو إن كان هديهي كبر مدوين هذي قال الأذين قنصتان مصليستان كبر هدوين هذي عليكم إليك كوركين هدوكوين هذي مقامي يحجوك دان هذي نجوك تبدا بوجوكي حتى ذي قنصتان وتذكي حتى يذن لويناتي واندا إلى عصوصا ذي وانين أيو آيات الله ألا آيات كان إذن كوانين أيو حتى إذن الله صلاتي وعصمين كرتان سمايا يكسل عن ما يوم فعلى الله إبوين كركي أي أن توكلت تلسارتي فأجمعوا كل مية أمركم تلذينا قصة توكل كقالوا أمركم تلذينا وشركاءكم شركة ديني هويارتا وخيل كتلبيريا وحي هذا بوح لو ذاجين جلتان نوعوا هاتونا حيل كتلبيريا ويارتا ثم كقضى لا يكون يوسنهان أمركم تلذينا عليكم كركينا هم تنمد قصر وهن هنوى ثم كقضى اقضوا فريا إلي يعني النوحة كلي اقضوا فريا ولا تنذروا دقيقة كذين سيد عمركو هذا لا ينبي الله إنه في سورة يونس بين أتقدونا في سورة هود وتنحكتا إني توكلت على الله ويري ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بالناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إذا ما حد يالي كرتان كوكا توكلك قلبي قيساري حداد قيسي نمى الدونتو إيا الرقان نمو إيا أدمينان إيا صبر إيا تعامل الله حسكان تعي كوكا توكلك انت بلقهلا كل عدن الله حسكان عي وحيقا قول كريم إيسان وعدون تنفرية فإن توليتم حداد خجيتتين إن أتخبره ميسان وأنك إخلاعدا وحق أوثو كان سنتان حتى كجيتتين فما سألتكم أنه إذ المورسا وجيتك حقا ديدين وسبب ماهي وإنتان تكليف إيا مشاقية وإذن ورسلي ودوحي وإذن تحقي لما إذن ديدين أنك أنا ديدين حقا وسبب ميهي هو إذ المورسا حتى البويدين عديين فإن توليتم حتى كجيتتين عن الإيمان والطاعة فما سألتكم أن أقوم إذن مورسا من أجل حوله إن أجري أبا القد كيب ماها إلا على الله هذه إدارتي إدري أوشان إدري كوركيسا أيان الدنيا آخر اللغضب أبا القد قدونا وأمرت وعلي فريلا عن مايو حريجا مرض أن أكون إن النغض من المسلمين تدكي أبوها قانسما وربي كحرا إن النغض الله فري كان بإماي أمرك فكذبوه قوم نحن بالنحدانية فنجيناه نحبان نسمى تطحيني إيا ومن انت معه لجرتان رميزي في الفلك مركب قديه أيان نكسمى تطحيني وجعلناهم وحنو كيالي نحي انت رميزي خلائفة دنيلك وأهري وأغرقنا ماشيني الذين وعد كذبوا بانية بآياتنا وعفنا بيئا كتفرني فانظر في رسوبنا كيف سيري كان آتي حقبة المنذري هو اللوجي إلي الدنبات دولي سيري آتي فيلو هذه قصة النوح لقبعي رسول فربا لنبا قداشي الله ديري هود بالله ديري صالح بالله ديري شعيب الله ديري وحي الله ديري سيدي نبي الله نوح أي حجو إيا قرعد إيا أري الله ديري وما ذهينا وطدي قوم نوح لي مرين وحي أرين تيقول ماتي إن تجيوات نقلق ديري قال تعالى فبوحي رسوما نوح كقضا وعثنا ديرني يمدي رسالة بي من بعده نوح كقضا رسولا جمع الرسول وخيار بلن بين ديرني كهود وصالح وصعيب ولوط وإبراهيم أيان ديرني وحانا ديرني إلى قومهم خيرهي كدشان وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مديان أخاهم صعيبا إلى قومهم مثل أركبه وحانا ديرني خيركو كدشان فجاءوا خصوص اللي مادة هم خيرهي كدشان الله ديري بالبينة معجزين عدعات يحجوهم قد على صدق دعوتهم وما يدعون إليه من توحيد الله تعالى وحيدك أهوية رأي إن النبي يليهم قرع ديسة ومعجزة ووحية أي إليه مادين ومدهم حي لنقلك فما كانوا ومدهم ما ينقل ليؤمنوا هو الرسوس الله دري رمية ما ينقل بما شيخ رمية أي كذبوا كوي قومنه بهم ما قبانيا من قبل هذا كور ووحدانيين هي الرسول هي الدين هي قيامه قوم نوح بانيين كوان دنبان بانيين أما فما كانوا ما ينقون كوان دنبان ليؤمنوا كوان رميين بما شيء سببتي بين الرمي أي كذبوا لبانيين به ما من قبل رسالة القضاء والقدر وإيمان بانو قرنين أما بما كذبوا به توحيدك يوحي الرسول والبليين ما ينرمينين كذلك سيدا قريها اندنب ايان حقاو الرومين بان نطبعو شرني الحنفوه فنيوي على قلوب المعتدي كوا سودي معه قدبة حقا كقدبة باطل كاو قدبة حلاشة كقدبة حرام تاو قدبة كفري قانتي هي قاطان ايمان كقدبة كوا معتدين تا طبعي يا شرير يا لعن ايان لابتو لدو سيدا كله فنينو طبعي قان مركا لغوش طبعي قان لغوش شاقايو وحكرمه جنبي جاي قال عليه كبتي قلبي جي مدوبينه كل قلبي يقول انت مدوب هذانا حجمل وصدق الله في قوله خلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كتبك اللي قال عليه جنبي جي اللي قلبا قلبي يقول ماله قال عليا حتى ان لقى توبت كاني كل اركبه وكل قايا مركز قلبي يقول اسكو رجينا يا ومدوب انا يا خير طبعي وقال عليا ماشي انا لمتي كل فلا يدخلها خير قلت طبعك أي قارتو قلبك أمال وربك مدوب هذا بلا من كسب سيئات وحاطت به خطيئته فأولئك أصحابنا قلت خطيئات أمال وربك كورتو قلبك هنا مدوب هذا طبعك بين قنيسة واسكر فورايا في الجمالة كجب خيرنا قلي مايو شرنك بحمايو كذلك سنة أي أن نطبعه شرني على قلوب المعتدي كو حاجة قدبة فأبيالك وضعه شهده طبعك أسان كله فني ثم أخيار تاسكدا بيس النوح كسي دفادنا بعثنا وحن بحنا من بعدهم هودي صالح يا شعيب يا إبراهيم يا لوط كقذا الوحن بحنا من بعدهم رسوس النوح كدا بيس كلاشو موسى وهارو نبي موسى النبي هارون أولا لا إسكوذي هارون هارون بهار لشي نبي قبوينا رسالة موسى كواسنا ومر كيسك الرسالة اللسية أيوب بريوتمي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي خدأ يصدقني إني أخاف أن يكذب قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا إذن رسالة موسى واصلة هو الرسول بيهاي ولا لا كل شيء لبدان لدري موسى هارون حاجة الله دري إلى فرعون ملعونك حما فرعون أي الله دري ما فرعون وعوي خلق الله مركي جيني ينسي بشر ولم لا يسكر دارو لنك أغوار دارسو إبليس لنك كقاتل لنبرونك سببت إبليس قفكيسو أمر إبنا وهو ديدي كدبنا وحيسو وسوسوي لكن إبليس مقارن ولا غيرهم من المجرمين مقارن إدعاء الألوهية والربوبية أني يا ربي أني يا إله أفن فرعون هين لك الله مروحوا ما علمت لكم من إله غيري مرنا وحوية أنا ربكم الأعلى كلك عبارة أبقى في العنب الله كلك هو أجر مخلق الله قول الله إبن كيسا مجرمك أقود بوي فرعون كلك موسي هارون بالله ديري إلى فرعون أي الله ديري مصعب من الوليد من الريان بالله رنجري فرعون مدوا درجو وملائه قلياشي لسبيني فرعون يرقي لسبيني أي موسي هارون الله ديري موسي هارون سهلوه مدري إلى وحو يريد بآياتنا آيات كنقي والله ديري ولقد أرسلنا موسى 9 آيات بينا سقال آيات حديك لوابك بديه إلى الذي يطلب آيات ومعجزات عاجر من وين ومفسدة ومجرم الله ديري قل كان لنك أسئل أسقيه ومعجزات يحجوينك وعلى ربالك بانجريه قل كان آيات بلنب الله ديري فاستكبروا فرعون يرقي لسقين أي اسوين السيئة ونبي الله موسى هارون يوحي للدر أولاً هذا لذا لقعي وحاكم ذا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدو ولما نويل موسى هارون سأدبك عنا خيرك لمالك لشان أبق عن تين كجر فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون خيرك أبق عن تلوهاية مع الله بوضع لك الأحضر كل كافستك برواك إسكوين إيسية موسى هارون يوحي للدري وحا إسكوين إيسية فرعون إيا أرداشي لشقين إيسي إلا وحو يري وكانوا فرعون يرقي سوحي نغدان قوما ذات مجرمين دنبيا واوي بشيء من التفصيل دنبيا الكواوين قلن دقيسو فلما قرتي جاءهم وفرعون يرقي سوحي من الحق موسى هارون هي معجزاتك هي طورات هدايت من عندنا أنك إباك تنظر وموسى حقا كليم فرصة معجزاتي بقوها الرئيسي لبادي مالنكي كوبات تعمتي انتجابك اللقاليو نلك كنور بضني يوشي انتلوك اللقاليو حلقا نقونيسي حديل اللعانة والعادي أن نقونيسي لبادي بحقا قوها الرئيسي حدو لبادي أركي قالوا فرعون يرقيس وعيرادين إن هذا وعن موسى النهار بقي أهنك عنت النور إيسا يوش حلق النقون إيسا لسحر فال مبين عدو لسحر مبين لبعث موت أي عالك ميشا كانت مني وعوى يوى خارق للعاد وعن فرعون سمين كريم فقي سنة سمين كريم مملكتنا لقاء قولين لكن تذير وابن إسرائيل سيرك وحبرته تكيقان وعن لارك جرنا دين لقارك وفالبا الليل واختي قال لجوغينا سحرادا وضيالك أدو يلا ننك فلن فلنوغا أياه قامين جيري السحر كل كان سهل سحر مضين وسحر أنشكي بكجري أي سحر نمدي سعدهي تاسو كلا تموه إذا بدر باطلك صاحب الحقنا لتونا أيو حقينا لتكور أيو لصنبض أيو كل كان مصبتك حق الله مصبتك ايه معجزة السحر لغوشاقي نبي موسى سدوغا دارك قال موسى وحيي اتقولون تابكين با موحات قواد ليسان للحق حق ومعجزة لها من اسفوقنا عدان ورب الرميسان واني قايش عدان درتت لو سميي لما قرتوا جاءكم حق اليه من مياد انه لسحر لديه انا انت اول سعطة وحييري السحر هذا من معجزة لأن يؤشان السحر ولا يفلح الساحر فلنفلهم الليباني حتى ساحر المعان الليباني والإذين بابي والمع فرعون الرأيو إلا ساحر من الليباني كلك إذا بلا أنتين ما الحق السحر تغلو كلك أتون بألا سميي نبي الله موسى حق دونا وأليمان وطاع الربي أيها لقد حكم دو من انقلابها أفقن بالغضاء وضعي يرقي سعينه مجوجيه جنبك كفريسته أركتهمت يبانت اللقو اللبطي قالوا حيرا ذي أجلتنا موسى موحد نورتي من دنك لملي هذي أولا لتلفتنا إن نقدع الباضيسه ونقجاديسه أما لغنكيان وجدنا هلاي عليه لغنك دوشي أبانا أبا يالكنا لغنكيان وكسو قارني نقل الغنيسه أو تكون أي نقطة لكما لبدين ولا لها الكبرياء وصري من عنمية بغرنمة يترد إن أدخالتان في الأرض دولك المصر أدلتي ندموه وتكون لكم الكبرياء إن سخينت إيا بقرن ماذا إيا تلدي يوغانك أدمجراها ضبطه لمبينا ولا لها في هذا الملك المصر وما نحن ميهن لكم اللبدينا بمؤمنين تدينكم إيا ميهن سنة لجوة ثم بعثنا وحام بحنا من بعده نوح كلاشي خصوصا خيار بدل إلى قومهم خير خوضيان بحنا فجاءوا خصوصي لي ماداهم بطكودي بالبينات حجوين على العد أي أولي مادة فما كانوا مايا نقل فلدي لا يمن بيؤمنوا كور مايا لما حقي أي كذبوا كوره ربانية به حق من قبل كوان ذنب كهر وأمضيه مالبا إسلام مرين تصوشينا مالبا إسلام مرتي وحضر كيسا بحي نبي الله نوح لغيري أي النبي محمدنا لغيري وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فكان نبي نوح إلى نبي محمد إلى موسى جميع الأنبياء وحالقوا لي ساحر أو مجنون إذن ومضوه ميل بإسلام مرين فما كانوا مايا نقل ليؤمنوا كور مايا بما حقه كذبوا كوره ربانيا به حق من قبل كوان هدى أقار كذلك صدى أي أن نطبعه أنشرني على قلوب المعتدين حق قوة قدبة لا ديالكو ذا دوسيلا طبعا نقولوا فني وخير ما قالوا شرين كما بحضوا ثم كالكذالبان بعدنا بحيني من بعدهم خصوصي نحكدن بيسي كالكذال موسى وهارون فبدنا خيارا بحيني إلى فرعون يوى ملائه وبياسي لسقينا خيانو درني يا آياتنا آيات كالنقيبان لدرني فاستكبروا فرعون يرقي سيسويني وكانوا مغدى قوما دد مجرمين الدنبي وهوي فلما قرطوا جاءهم فرعون يددك سويهم الحق وجزادي النبي موسى واتي من عندنا أنك الله اكتنظر حتى يغطم أي قالوا فرعون يردي سير هذا إن هذا وعن موسى وموجيه رسحر وافر مبين عد قال موسى وحيري أتقولون هو عدقوا الليسان انكاري إذن كنت علي للحق معجزتي اللي ذنكو كان حنايه حقنا اللي ذنكو تسايه مياد لما قرتي جاءكم حقه وينيهم قال إنه سحر امتراد إن هذا لسحر امتراد أسحر فالمية هذا حقك ولا يفلح وسلا ليبان الساحر فلن فلو يليا ليبان وقال أفلحت الليباني حتى ساحرها محانو قوليستيو قالوا وحير هذا أجلتنا موسى موحد نراتهم لتلفتنا إن أذنك الجاديس أما دقنك أن وجدنا هلي عليه دقنك دوشي أباءنا أبيالك أنه هلي وهو تكون أي أعطو لكما أذيقي ورارك هارون الكبرية مدعنمية صري في الأرض ملك مصر قديسة ساعد أدوت ما دينا وما نحن مين حتى نرهي مصر معي لكما اللبذين ولا لا المؤمنين تطيفين فمين أيام مليهين وقال فرعون هل قاد يريني ما رئيسه أيا فرعون وحو دمعي مركي هوري إنه موسى هارون بأود الأول كما يسأكل لما هذا ركول أيها وضياش حكم كاللهي ذروني أقتل موسى ذروني أقتل موسى بركة هؤلاء عندنا إجاي يجي بارمي حديري حداد الشمين تبروهي وحقوا لحلال لغوم علينا يا فلن فلو يالبلن باكون جوغة ويه هل لحر دنسيه مركة مركة قرد لغاهلو ورد سحركة كدير هيا اللي هلا كدير ديلي عريق واحد انتكو سمه وحال آخر يا الله شاقاي كوا الملاعين تفرعون لطلينا يا كل كايكاع العلين يا الموسي هارون ديلك إلا يا الموسي هارون ودنيين ابقر ظالمة ايا دلعدي سوحا إنه دائما وحروقا يو تبقى جاجعين ايو حدوا ايو واحد يبتك يميدوس خجاجعية دقالنا كوهو سيوكو خجاجعين ايو هذا يبتدي سيا دروا اللضا كوانو قنح ايا شابو ايا كرباش ايا شقا كسارد كلك انتو موسي هارون كسوغلون ياي يقول نفس بلوته كلك أرجوه وأخاه وأرسل في المدائن حاسرين هكفوا الله من بقره نتكانوا يركادي أخيارك لها الله دونه إذا هلا قبله يقول يا أخيار تاسنا هلا الله لنسيه قبت الله قاتك هذا كدب سلايان كلك هو جيدين أيان شرطيسي فريان أتكالنا ستين إسنا كوانا كشق لونه وإنت أولي جيدين إسنا كوانا كشق لونه وإنت أولي كل كمرك دنبال لقن حيي كل ذي والله حيري توقف واحد ليرا وقف في حرية دين اللقى قادو حبش رسمي أنا نعي أيام موسي هارون لقو سميي كل كي لبدو دين لجوجيين إذا موتري ويني فلوك لبك يقع إيكان كل كاسا إلى صدبات بنو إسرائيل نساو روري وفلتقان كل كوضاقو هدلا يمقل وقال فرعون وحيري ائتوني بلايسكي باللام غاية وحدي لك على إذن من كل ساحل إلا صدق وحبدا وحيا قال إيا وحيا وحيا قال فلن فلو لما انتس هل كانوا إيتوني إلا كارايا بكل ساحل فلن فلو كل جنس كان علي من أقوم بضا إن كان موسى يسر مرايا عندي سوشي واركت وحسال الماء كل كيان رسول الله فيهم فلن فلو يالكي والله كاني واكرا فلما قرتي يا سحرة فلن فلو يالكي يمادين يا قال اللهم موسى نبي موسى يجري ويري ألقوا دولك ديغا ما وحانتم بذينك أد ملقونا دولك ديغا إسا هوا يا مركزانك لمباراة يتحي قف باسوق قوى الرينا قلك إلاك النفطودة تحقرين أي إسا مريين قلك إسا أرورين فارت أولاك إبلا لقلين وأي رادين أئنا لنا لأجل إن كنا نحن الغالبين حدان موسى كاد كان أبل قد ملا إنه نعم بوين أبل قد كاف كي نركو سيغانيس وحب قرطو يدا فرعون يال اتربتان باب قادة نيسان مثل أنا بإذين كرتان وإنكم لمن المقربين إذكال أكتيد إيمان ميسر وعلى إذن كترا يالا ترياس كل واحد يالتان بالموسى كاد كال إيقو بوس بومبونين آيا كل يشيس كان لكالان فرعون وعيرا لين عزة فرعون إنا لن نحن الغالب ولقى سلفك سان كل عرنا إمان سمارنا لعلم إشاكي ملك هو بابوك حسبي والكوضو ثموذي وحولا إياك أتكانا قلت يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين موسى ماذا علابت هذا بطل لها مسانوك نبي موسى لك هذه قلبي لحكمة ثلاثة أولى الأولى موسى وان المتوكلة يبعوشك إسنخوما وانا فنلقوص وزريع رمتا أنتما ومن تبعكم الغالب تغبين يا مكي قصي لا تخف إنك أنت لعلا وحيي باكو سقنايا أذاك عن سرعيا إن بغدينكو قلي ملبو اسكو في بي مدى اللبادنا شيء من التجامل حتى يجيب يراهدين ما أذيك ما سألناك إستقال أذنكو يري هو حرميو هذا القدبو سميي فستعادنا وحياي إن وحبان جريو في بي مركا نوصا ديرانين هذه نمك لقوا ارتقوا ايقوا قوة ظاهر سنين خدين لحر ياميو متكر اللقبتين وقال الله فوسا ملا ماته لكن هذه لواكا سوقي بالوحموجية اين وحسكوا لعرين وحوذين عكتا لمريو ما متكر اللقبسان ايان قل كماركي بقوبتي بي موسى كرون ايان وحادو قاتي وحلم اللقوم اقعابو سحر كاوحن إلا برتا مبانانا قفقا سحر يا وحسن ايان إلا الدنوي ومع ذلك شاهد المدامو حدو فرعون موسى حقني ما وكرواي إياقين المركة أركاه وحي موسى فألقي صحارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فبي موسى وهارو وشان نبي موسى حق إلا يتعلم عليكو كرتان سعي يقال يقامي ما هي نوعيش كلك علمي كان أبوح حقيا لو هنوني إذا جاهلا وعبك سوسعوني أما علمي رفي عنياي وقال فرعون وحيني ائتوني لك علي بكل ساحر سحر قوم كله علي من قوم بضن فلما قرتي جاء سحر أي مادين قال له موسى وحويري ألقوا للك الدقاء ما وحي أنتم نذين كاد مرقونا للك الدقاء إيسان حركي إيو أولا أي سومر مريان كاد في بقليرا أو أنهم محسن أيان لماذا أي داديا فلما قرتي أي ألقوا للك الدقاء أولا هذي فألقوا حبالهم وعسيهم آيات كلاو حركي يا الله وحمر مريم أي ألوك بجان وحيبا عنده دكا ولا أكاد يهرب وإلا حقيقة ما ينبدلين وحركوا حركة آية قلوهن أولى آية سحروا عيون الناس بدخين ديسة إلا بي فلما قرتي أي القول الكلمة موسى حقنا يارك قال موسى وحيري ما محاد جيتم لتي ما دين به ماغا وعاد ميشا لتي ما دين وامعي السحر فالمياء إن الله إلها سيبطنه مرين دونه أوشا صوصمته المعجزته وحان أمات كيسان دونان إن الله يضوين لا يصلح مو ناجيه عمل المفسدين قصب ضي الهوشر إله وناجين مايو ويحق الله بواس سغي الحق سغي بكلماته أمر كيسمرك وحيجادنا كم أهو بيجلك أي أرهين كبابيه أسي موسنا كسر مريه ولو كريها حبقون صدن حقا مغذي إلى بابل كباباي المجرمون فرعون الرجيسة حبقون صدن حلقاس حقنا كم مغذي بابل كباباي وقال فرعون وحيري اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحرة قال له موسى ألقوا فأنتم ملقون فلما قرت ألقوا أي أوليهيو حكيرو كبيرا قال موسى وحيري ما كي أجيت التي ما دين به إساقا أسعر فلوي إن الله إلهنا سيضره برنا إن الله يبوين لا يحلح مو ناجيه أمر المفسدين أصبح يالك أو صوضا ويحق الله يبواسر الحق الرمضة بكلماته ريديس كسر ولو كريها حمقون سدين المجرمون تنبيه وين يالك تنبيه ووين ماشات نبي الله موسى مركي أقوشي هلي وقال فلح اليوم من استعلى أول بعلقوا بلنسنا قفكي كعنس الرئي ما أنت قوليسي لحب قل قدتك كذا شيء قل يلي يرأوا بلن وقضي يا شودي يفرعون كبقايا أي قبتك الرمي قال تعالى يبوهي فما أمن مرحومين لموسى موسى قبتي أقوم الرمي إلا ذرية بل يرى الرميسي من قومه بني إسرائيل كمدة قبتي يقرضي فرعون مايا وحيرهما ينويلس على خوف بقل يقوقب أي من فرعون كبقايا ملعون في إيو ملائهم سقال ياسا ديا كدسي وقال ياسا معين كبقايا أي يفتناهم إلي بريا ومالك يويلس موسى غرعين ليلة إنك لرياد قويو الله يو لحيرو لقناحو إماك لقبابيو يقويلس كبقايا أي موسى رميا فرعون مركانين لقبقوا واها وإن فرعون يالكي فرعونها لآل متكر نغضي ورب الشيكتي ويرب نمو في الأرض ملك مصر وإنه فرعون لمن المصرفين من تحدود قذبتي أي فرعون كميليهي ولوين قل كذا اللي يردي وحقنا موسى الرميسي حقنا باقيسة وإن موسى كرميني لكن ما أنت أمان هلمينه وانا لدلايا سيد موسى الله ديارك وقال موسى نبي موسى وحيري يا قوم يشيف ما ييوي قرابة واحد يا ليس إن كنتم هداتهم أمنتم إنات رميسين بالله إبوين إذ وحيبين يا ليس ملا سوى سماك قولك موسى يا قولك إنه فعليه إبوين كركي لا على غيره أحد كالوركي طور توكلوا عسكلا إن كنتم هداتين مسلمين كوهو كان زمان أخذينه أولو الملك طور إلى بعض رميسان كوهو كان زمان أساق عسكلا سروا لنا كبت بالا وإلى كما كان قال وحيدين ما داكورا للنغضة إلا شهاد الكنبك سيقاتين إلا هو مؤمنين فقالوا وحينا ذلك على الله يبوين كركي لا على غيره أحكى لوركي وكما جرنوا أيان توكلنا فلا سهرنا مرك أنا توبتنا تعود الجدية قرح ذا أرك ربنا يا ربنا شبقنا له النابورتي إنا ما مولو لا تجعلنا أنك رمينا موسى النيال فتنة بلو أي للقوم النقو فتنوبا الظالمين سنو وعوي يا هداي فرعون يا رجيسة قعن نقو بقان ننا قورعا نقان أتكالان سوء سمع لي مايا وحقو تاقا ومركاسي فتنوب مايا وبلين مايا أما أنك حدينا بابليا إيمان كيبان وعصب سوء لك ما يابقار كان لينو وعدو كوكاسي أننا قبلوبين يرأي أنه قبلوبين اللوك أنتو ذهن لا تجعلنا أنه أن يالي فتنة بلو للقوم يفتنا وظالمين قردر صدي ونجينا الله في عموح النوغو قردنا أيو نقص ما تبيعي من عماتك توصلك قروح دي سارة إلهي أديتوها أيه وحي كتوها نحريستيس نحريستيس يا شرفتيس يا عدم ديسي كتوها كتوها توصلك على شهو ونجينا الله نصمت به برحمتك أذيك الله أن حريص تابان كنتوغني من القوم نقصمت به الكافرين حق ديدي أهنا فرعون يدفكي سيدا مركة إباو توغن وحيقا إباو علي مركة هورا كان ماشا لبره إباد دقن قل قبط ما ليرا فرعون با كرسي قل أواب بن إسرائيل موسى كرسي لبلا قلو فرعون با اسم حكومة قل أنه كرسي قبطيقا وسقاليه مشاويريه مضاعي عفيزي فرديان قردو موسى كدسي أما تنكي إديوت بوالك دلقية حوالهي قران حوالهي قران أغلهي بسان بارهي فران أنتظي كريان المهنة الدنيا قلقا سنك لك بيكي قلقا مركز من يوحين وحديالي وانت قارو بحلان وقارو دكتر مركز قارو روتك اللي بفا إلى الله لأولا أول اسماء قونين وضدك أقيف سنايين قارب قوس بين لدقنايين يجي بيسكرتي مركا وحا وصورة قصي فقاح القرس نماء إلا قلوة دي مسائل كبكتان كل عباليستان بنت وضانا كبرتان كل الديار قروبان هل حبين إني بحان قال تعال إلى وحي رواوحينا وحنو وحيونا إلى موسى نبي موسي وأخيه وذلك يارو وحنو كنري أنت بوأ دجير لقومكما قرد بن إسرائيل كبرتين إذن رميزي من مصر بلد كمصر ليا ويوتا أقل قارهان دجي لن يصار لن حد الله صارينا واجعلوا بيوتكم فنان ليدين موقر أقل ذي نقضوا هذا كياسا قبلة الميل قلت كذو أما أقل إسفور جيدا وإسحب وقاسا أو إحقبك سوهي يقبك أبصامي أقل إسفور جيدا بصور هيا لحظة نكو عبادي سنغضا واجعلوا بيوتكم أقل ذي نكيالا قبلة الميل قلت كذو أما كو إسفور جيدا وأقيموا الصلاة صلاة دنة توسيع صلاة دارك وعبادة قديمة نبي موسى أيها القرى هدلايا وأقيموا الصلاة صلاة دنة توسيع وبشر المؤمنين موسى انت كروا ما يسي وبشارة خير كون على علاية هو حسن نلقو سمعيه من الدنيا آخر الله بدي ببت بعد أيام وشك ومؤمنين تخير الدنيا آخر هو بشارة كل كسر نبي الله موسى خبر قالي حارون أمين بولي وقال موسى نبي موسى وحيري ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذه ربيا هي آتيت سيسي فرعون قال كان كبري هي وملاه فك الله شقينا هي زينة قروح هي وعيكو عرقودان حكم هي برواقو هي عمتو هي آرنبات كدرقسي في الحياة وأموالا حالة سيسي هدنا قل حكم آدم دي هانتباد كدر جيسي قرآن فمال كيتاق أيه إلا بابين دونو كم تركون من جنات وخيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين قل كقروح إيه وأموالا حالة سيسي في الحياة نور القنه الدنيا هو سيسا مع عربتي النقطي قل لبنان تبا اللقو كبير اللقو لمي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليضلوا سباحي لك بحياة الله يضلوا إلى ذاتك اللمية ليضلوا قرأك له سباحي لك بحياة إلى الفوضى اللمان ليضلوا إلى إياك اللمان ليضلوا إلى اللمية ذاتك عن سبيلك دينت أليك اللمية أيام مالك يقول راسيسي قربت أمين قتل الله العاقبون محامور سكوتر الموه ربنا يا ربنا ربك أنه ابن استرتر على أموالهم ما الوحسي سعودا أكتماري واشدد اللوحير على قلوبهم فرعون يرقس الله تعالى إيمان كحير وفلا يؤمنوا الله أن فرعون أنت لجرت ثمين حتى يروا إلى إكارك العذاب النار الأليم حنون بضا سيدنا دو موسى وطوكتمي أعوى هل سعوديك كتب غيوه جوابت إبواتنا سبحانه قال إبو حجري قد أجيبت والله أقبلي دعوتكما موسى هارون توبت مدينة وأريد موسى جاديان حيني مركة جواب تتمدنا هارون أورك الوقود داري أعوى يقفك الدعين إلى طوغة ليك أمين لبدا بدعادي ويسكولجيا سيلا درادت من الغرب يقفك دعو حاكمية كوة ذاتك هقامية وأما توافين عليك عبادة أما دياراتك قينا هي أو حق أخرين هي أي كوة كو كتب أخرين هي فقف أعوى يكوة أخرين هي أخري انت كلاهو شهد أمين حدي الله استبدا داجي اللهم اللهم ماشي وحين نقولي سادا داجين ديني مر وعلى ربامد كان هجادي الدعوة سيدان موسى هارون موسى وركيه الجادي هارون أمين له سيدا سرادا دي لتوكنا وكال اللهم أدنا في من هديت ملغة بقال ما يأمين ألا ليه إذا وحال الربا من دائعة وإلى طوغة إياك أمين لبدا شركوة قد جيبت الأقبالي دعوتكما توقم ديني فاستقيما تصناد أذينك ولا تتبعان الرائين سبيل الذين كوي وضضوا أن لا يعلمون وحقي أيضا قروح هذا أو عشرك كل ما ذيارك قبضوا وحبرتوا ديقان إياها دوقف جاهل ياي فقانك يهور مركا قفك وحيا قان بالي قفك أنو حقورين حقامين ملك حيا دارك ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سيدو طبقي عدوه وحيقان قدر وحقوني كل كابدين ذو مرك القص ميسو أو وراغ ميسو ويجاه وريه ريسي وعاوي كل كجاهل وهيان نغضو حلقو دايزا الليرا وفاقي دو سيه لا يعطيه من دول مرك اللي يقر قبو إذن بباطبي واكنا ماشا سيكتمن وحي وحقرانا ايا وحيني وحقاميا فضيه كعا وحن وحقراني وحيني حسان دي بسوتاقا وين حصولان يعيان ويدين سوتاقان قد جيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلم فما أمن مرهمي لموسى النبي موسى ومرهمي إلا جرية دليار من قوم عدو كذا سيكملا على خوف مع خوف أبسم عيد بين الرميان أي من فرعون كعبسان أيان يو ملايهم إياك أضياشي سقال لضاها فرعون لجوغي أبسدنا وعوي أن يفتنهم إنه دين تكرر بلايو ينا أودبو جسما وروحا ونفسا وعقلا ومالا إلا في الدنيا لبلايو وإن فرعون خالك فرعون لعالي المذكر نهضي في الأرض لولك مصر وإنه فرعون مشرف من حدود قدبي فمن المسرفين إنت حدود قدبتي كم ندوي وقال موسى نبي موسى وحيين يا قومي قرابو إن كنتم هداتي أمنتم إن الرميسين بالله ربك قرلوا عابدوا فعليه أبوين كركي توكلوا عسكبا من كنتم هداته مسلمين كوان لأوه قانسامي فقالوا حير هذا على الله أبوين كركي أيان توكلنا تلسارمي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا هنياري فتنة بلو للقوم الدد بلاء الظالمين قردر صلي ونجينا الله نصمت به برحمتك نحريست هذا كبتوغني من القوم نقسمت به الكافرين حق الديني أنا فرعوني الرقيزة ووحينا محن وحيونا يبيري إلى موسى نبي موسى وأخيه والكي هارون أن تبوى الدجية لقومكما تذكرت كذلتين نبي سقدوا من مصر مقالة الليلة بيوتنا قلقا رعانا حيث أقونسدين واجعلوا كميالا بيوتكما قلقا دكتان قبلة الميل لقوتكالو كيالا وقفت مؤمنك سلادو تكادو أقلك أبو فضل البلن حتى ينفر اللهين حتى ينفر اللهين أدو المكتوبات حيث ينادى بهن ماشا ليس قادامو هي فرضك لكينا لكن سنة وريا لقوتكنا واجعلوا بيوتكم قبلة أقلذين كتكادا وأقيموا الصلاة سلادة توصية وبشر موسى بشارة المؤمنين انت كروم ايسا كرا عضي اليك اخيري ادوسا اقوم بشاره اما هدي نبي محمد لغيري وصورة قل نبي محمد انت كروم ايسا كرا عضي واقوم بشاره ايسا بكرامة الدنيا وسعادة الاخيرة ادوك ان لغو قيمين ايو اخيرنا جنة كرايا وقال موسى نبي موسى وحيري ربنا يا ربنا انك ربك انو انك هذيك ربنا اعطيت سيسي فرعون منك الليلة وملاه انت الله تليس زينة قروح وأموالا حالا في الحياة من القدهة الكسيسي الدنيا هو سيسا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وحي نتيجة نقطي ليضلوا من الفرعون يرقيس اللمية والنفسي سوء اللمية ومن غير كيبو اللمية نفذيب اسكتري عن سبيلك أذيك وضلات جديسي فإسلام نملاهي حق هذا النفسيسة يا إنتي تبص عطيبة كلمي يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ابن استكتر على أموالهم حلوح اللوارك بابه واشدد اللوحر على قلوبهم لا بيالك وذكر كذا غفلك الجبي خيرنا يسندبك لي صرنا كبحنا وفلا يؤمن أيام فرعون يا ربيسة إنتي دوني قسان حتنا أيام رومين حتى يروا إلى إكاركا العذاب النار الأليم اللحفظة حديثة الله أركنا إيمان نجيرو قال إبوه يري قد أجيبت والله أقبلي أعوتكما تغمذين ملكي ليري كقبال ونك الدنيا اللبعي 40 عام أفلت أنسانو ودبحو قسائك كبعد إسكي إلالي حتى بلا توقتك باستعجال وحي ليرا قال لك أقبلي أنت على إباك أيقان وحي أما أتك توقتي أما آخرها اللقو قد بديكو أما مصيبة لكي حجابه أما وعد ويديسه وحقوله ما الله قدقه دعوت فلا يستجيب فلم يستجيب إلى أن تنتقوا إلى أقبلي وهي مرنا به إنك قد أجيبت ليه وأفرت به إسما كنت رأب أعضي الله سيئ مدين جوغ الله تلك لي أفرتك كدني إسما مدين في واقاتي كوانا توقتك وعلك أقبلي وكا أفرت أنسان وعلك سائل قال إبو حيري قد وحرونا أجيبت إلا أقبلي دعوتكما وصي هارون تكتمدني إلا أقبل فرعون وأدماتي وعادي أجان فاستقيما توصنادا شرعادي أوامرتي أبي كتوصنادا ولا تتفي عاني حنا راعينا سبيل الذين كوي وضضوا ظهر راعينا أن لا يعلمون وحقين والله أعلم.